لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على توحيد الألوهية، وذكرنا في المرة السابقة أو في المرات السابقة الكلام على معنى توحيد الألوهية والعلاقة بينه وبين توحيد الربوبية، وبينا التلازم الذي بينهما، وبينا انقسام الشرك في باب الألوهية إلى أكبر وأصغر. واليوم إن شاء الله تبارك تعالى سنتناول بعض مظاهر الشرك في الألوهية، وسيكون التناول من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، اللي هو شرح كتاب منة الرحمن. الموضوع بسيط بفضل الله تبارك تعالى، عايزين بس التركيز دايما بيكون الشيء الجوهري اللافت للانتباه في قضية المسائل التي ندرسها في باب الشرك في الإلهية. سنتكلم على الدعاء، على الذبح، على النذر، على الاستغاثة، ونحو هذا. طبعا هيجي الكلام على قضية الحكم غير المنزل أو البراء مفصلا، لكن في باب صرف العبادة لغير الله. لماذا نتحدث عن هذه الموضوعات عموما عندما نتكلم عن مظاهر الشرك في الألوهية؟ والإجابة واضحة من العنوان، مظاهر الشرك في الألوهية. احنا اتكلمنا على توحيد الألوهية، هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، ألا تعبد إلا الله. طيب مظاهر الشرك في الإلهية أن تصرف نوعا من العبادة لغير الله، ده الشرك الأكبر في الإلهية. طب الشرك الأصغر هو الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الأكبر، عشان كده من النذر والحلف دي بعضها بيبقى متقلب بين صور، بعض الصور بتكون أكبر بعض الصور بتكون أصغر، التوسل بتفصيله المشروع وغير المشروع، والتوسل طبعا أكتر باب بيدخل منه تحت مسمى التوسل المشروع، ثم ينتقل إلى غير المشروع، ثم يسوغ به دعاء غير الله صراحة ويقولوا بس أصل ده توسل بس احنا مغيرين الصيغة. ده كل الكلام ده طبعا محتاج ايه نضبطه جدا. المهم هنا ان احنا خلاص ضبطنا المسألة من ان التوحيد الإلهية هي ألا تعبد إلا الله، الشرك في الإلهية أن تصرف عبادة لغير الله، الشرك الأصغر في الإلهية الذرائع والوسائل المؤدية للشرك الأكبر. طيب وعرفنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولكن عموما عندنا في الأفعال نحن نؤديها لنتقرب، أو البشر عموما يؤدونها ليتقربوا لمعبودهم، دي العبادة المحضة. يبقى العبادة المحضة أنت ليه بتصلي؟ لتتقرب إلى الله. طبعا دعك من كلام أن الصلاة رياضة مش عارف ايه، لأن أنت لو عايز رياضة يعني مش هنقف كتير عند هل الكلام ده نقوله كأحد فوائد الصلاة ولا لأ، بس عم مش هو ده الغرض الرئيسي من الصلاة. اللي عايز رياضة أكيد هيبقى عنده إنه يلعب رياضة معينة. برضو إن الصوم مفيد للبدن أكيد، لو اللي عايز يعمل رجيم عايز يعمل نظام غذائي مش هيلتزم إن هو من الفجر للمغرب، مش هيلتزم بترك الجماع، مش هيلتزم، لا، إذا دي عبادة أنت تفعلها بغرض الامتثال، دي العبادات المحضة. طيب الأكل والشرب دي كلها أشياء نحن نفعلها لمصالح نرجوها، ودي اللي احنا بنسميها في الاصطلاح بالمعاملات. طب هي دي خارجة عن العبادة؟ لا مش خارجة عن العبادة، ولكن دي عبوديتها مراعاة الحلال والحرام. نشوف، ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا أنه جعل الأصل في الأشياء الإباحة والمحرمات هي المحصور. فيبقى مناحي الحياة إيه عبوديتنا فيها؟ نوعين من العبودية، الدرجة الواجبة من العبودية في المعاملات هي مراعاة الحلال والحرام. الدرجة المستحبة طبعا أن أنا إيه أظن بوقتي أن ينفق في معاملة محضة، فيعني يبقى لي نية أنها بتعين على عبادة محضة، يبقى ده بالنسبة للمعاملات. ودي مسألة مراعاة العالم، عدم مراعاتها امتى هتكون معصية وامتى هتدخل الناس في الارتكاب المحرم من المسلم انه معصية، ولكن ممكن اذا استحل هذا المحرم او ظن ان تحريمه في الشريعة ظلم او جور او خلاف الحكمة، كل الكلام ده، او الزم الناس بما يخالف الشريعة، كل الكلام ده هنقوله عندما نتكلم في قضية الحاكمية. لكن هنا بيبقى فاضل اللي معانا العبادات المحضة، يبقى انا عندي في العبادات المحضة وضابطها انني الاصل في فعلها هو التقرب الى المعبود، وعندي المعاملات للبيع والشراء والاكل والشرب وكل في دين الله عز وجل. العبد لا ينفك عن العبودية، له في كل شيء عبودية. العبادات المحضة معروفة، يعني يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف إلى غيره، وصرفها إلى غيره شرك. والمعاملات عندنا فيها عبودية أيضا، درجتين من العبودية، مراعاة الحلال والحرام. وهنا حيدخلني في المخالفة، قد تكون معصية كما هو الأصل، وقد تكون كفر إذا أنكر المعلومة الدين بالضرورة أو غير ذلك. وده غالبا وده بنغطيه لما نتكلم على قضية الحكم بين المنزل. بالنسبة للعبادات المحضة، يجب أن نؤديها لله تبارك وتعالى، نؤدي الواجب ثم نتبع الواجبات المستحبات، ونؤديها بالطريقة التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم المخالفات بتخرجني للكفر والعياذ بالله لمن صرف عبادة لغير الله، أو البدعة لمن أدى العبادة على طريقة غير التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المعصية لمن تكاسل عن أداء العبادة. فيبقى أنا عندي الانحرافات في الباب ده تكون إما كفر أو بدعة أو معصية. طبعا في دراستنا للتوحيد بنوعنا بمظاهر الشرك، فبنتكلم على العبادات اللي عبر تاريخ البشرية رصد أنها صرفها البعض لغير الله. يبقى هنا وأنا بتكلم في توحيد الإلهية، الصلاة، العبادات القلبية، المحبة، الخوف، الرجاء، طبعا مهم لان هي العبادات دي برضو صرفت لغير الله، وبل ترتب عليها كثير، يعني الشرك بيكون غالبا سببه كده. لكن عموما القضية هنا احنا بنتناول العبادات التي وجد انه ان البعض قد صرفها لغير الله عز وجل. طبعا اتكلمنا المرة السابقة ان البعض بيصرفها لغير الله، فاذا قيل له لماذا تدعو غير الله وهذه عبادة له، فبيقول ايه ما معنى؟ نعم هي عبادة، ولكن انا اعرف ان الله هو الخالق الرازق المدبر، ولكن اعبد هؤلاء، او يقول انه يعبد هؤلاء ليقربوه الى الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقلنا ان دول اللي بيقول كده لم يقر بلا اله الا الله اصلا، ده لسه بيجادل، ده لسه بيقول اجعل الالهة الها واحدة، ما هم المشركين قالوا كده، يعني هم عندهم ان هناك رب واحد كما قررنا قبل ذلك، ولكن مشكلتهم في دعوة الرسل ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هي دي مشكلة هؤلاء. يبقى مشكلة هؤلاء في جعل الآلهة إلها واحدة. فهؤلاء كفار اللي هم بيقولوا أنهم يعبدون غير الله مهما قالوا من حجج هنجادلهم وندعوهم وبين لهم، ولكن حال اعتقادنا أنهم مشركون. من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ طبعا لو واحد أعجمي فمش عربي خالص هنعرفه على الأقل المعنى الإجمالي. إذن إحنا عندنا نطق بالشهادتين بيبقى معهم علم مجمل. إيه هو؟ أنه لا يعبد إلا الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يخبر به عن ربه عز وجل، أنه لا يعبد إلا الله، وكل ما يأتي من خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه. اللي معاه هذا العلم المجمل يعني هو دخل في الإسلام بالشهادتين وهو يعرف هذا المعنى الإجمالي لهما. طبعا ممكن تقول لي احنا لو اختبرنا معظم المسلمين مش هيقول انه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، وانه محمد رسول الله تقتضي ان كل ما ياتي من خبر صلى الله عليه وسلم يصدق. ما هو مين اللي قال لك تختبر؟ احنا بنقول المعنى ده حاصل لكل من يفهم المعنى، ومش معقول انا لما اروح ادعو واحد يتكلم الانجليزيه او الفرنسيه مش هقول له قول لا اله وخلاص. ما هو لازم هكون على الاقل شرحت له هذا المعنى. ده المعنى المجمل تماما، الشهادتين بالمعنى الاشد اجمالا لهما. هو قال الكلام ده واقر. احنا يعني كل يعني الله تركنا تعبدنا بالظاهر، فخلاص ابن نطق بهذا فهو مسلم. لما نيجي نلاقيه بقى بيدعو غير الله، بيطوف بغير الكعب، بيذبح لغير الله، نقول له يعني هذه عباد وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، كيف تصرفها لغير الله؟ تمام. هنا وارد والعب لو قال لنا، وده ما بيحصلش يعني، لو قال لنا زي ما قال المشركين يقربون الله زلفى نقول طب لا اله الا انت قلت ده كده انت نقضته. اما لو قال زي ما كتير منهم بيقولوا لم يكن السجود يعني ولك هو في اكتر من الصلاه، والسجود اخص حاجه في الصلاه، مش كان في سجود تحيه؟ نعم كان في سجود تحيه ونسخ احنا. طيب اذا في شريعتنا، ده الحوار اللي بيننا وبينه، سجود إلا سجود عبادة فكيف تسجدون؟ يقولك لا ده أود السجود سبحان الله، بيتحاشوا ويجيبوا حديث معاذ عندما هم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من الإيه يحتجون به، لكن هم لا يرجعون لما استقر لدى الناس وجميعا أن الصلاة هي أخص العبادات، فلا يكاد يوجد من يسجد بفضل الله تعالى لغير. لكن عموما يقول مش كان في سجود تحيه؟ طب ادي احنا بنعمل طواف تحيه الى، يبقى هنا هيبقى الامر محتاج. ما هو الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم ما يريد، فهو الذي يحكم ان هذه من الامور التي لا تصرف الا له كمظهر من مظاهر العبوديه، وهو سبحانه وتعالى الذي يبين لنا ان في احترام واجب للانبياء والصالحين منه كذا، يبقى ده حق خالص لله، وده من الأنبياء والصالحين. ويجي بقى ياخد شيء جاء في شريعته وربما في كل الشرائع كالدعاء أنه لا يكون إلا لله ولا يمكن أن يكون لغيره، وبعدين يقول أنا دي مش عباد. هنا دي المسألة اللي محتاجة دائما إقامة حج. وبعدين احنا القضية هنا ايه؟ الامور الله تبارك وتعالى اعلم بما في قلوب العالمين، ولكن ما نحن مكلفون به بالإسلام فهو مسلم، الآن ما زال معه الشهادتين، ما زال لم ينقض الإجمال، خد بالك دي مهمة جدا عشان لو نقض الإجمال ده خلاص، وما زال التفصيل الذي نقضه في أخذ ورد، بيقول لا ده مش دعاء، ده توسل، ده اللغة تحتمل الصيغة دي، ده مش عبادة، ده تعظيم، واحنا متفقين نسمى التعظيم للأنبياء والصالحين، ولكن هو بيعظمهم بتعظيم لا يكون إلا لله. يقول لك انت منين بقى جبت ان هو لا يكون إلا لله؟ نقول له من نصوص الكتاب والسنة. فإذا المسألة يعني تحتاج إلى أخذ ورد وبيان، هو ده اللي احنا بنقوله في إقامة حجة. طب أقمنا الحجة، أحيانا يبقى بعض المسائل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك تعالى للمعتزلة، لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، يبقى طب هو مش أقام عليهم الحجة؟ نعم، ولكن المسألة تأويل مش جهل، وبعض التأويلات لا يمكن الجزم بأن التأويل قد زال، يبقى في فرق من الجهل والتأويل في هذه الجزئية. في النهاية القاضي المسلم أو العالم المسلم عندما يواجه بمن يرتكب الشرك، إذا غلب على ظنه أنه قد قامت عليه الحجة التي يفهمها مثله، ونحن نتكلم عليها بتفصيل، الحجة التي يفهمها مثله، يبقى إذن ده بنقول أنه يمكن أن يكفر المعين حينئذ، هذا المعين. وأما إذا غلب على الظن أنه لا يفهم هذه الحجة، يراعى ما معه من الإيمان المجمل ويظل على إسلامه. المسألة دي هنبقى نيجي لتفصيلها إن شاء الله تبارك. طيب يبقى احنا في كتب واحنا بنتكلم على التوحيد، كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شروحه، منة الرحمن، كتاب فضلني الحميد، كل الكتب التي بدأت ترصد، يمكن ربما كتب السلف كانت معنية أكثر بالمسائل التي ظهرت، أو الكتب التي كتبت في القرن الثالث أو الرابع، اللي البدع اللي ظهرت أولا، بدع الأسماء والصفات، بدع القدر، مسائل الإيمان والكفر، بدع الخوارج والمرجئة، ويعني وبدعة الشيعة، ويمكن بدعة الشيعة ظهرت في الطعن في الصحابة، وتأخر تزاوجها مع بدعة الإيه، مع الغلو في الصالحين في باب صرف العبادة لغير الله، دي كلها يعني بدع تأخرت قليلا، وبالتالي هنلاقي الشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم فيها كتير جدا، ثم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنه يعني بعد ما انتشرت وظهرت عبادة القبور وغير ذلك، سواء من الشيعة أو من الصوفية أو طبعا من الباطنية أو نحو ذلك. طيب يبقى احنا في هذه الكتب لما بنيجي نتكلم على التوحيد بنبين أنه صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهنا ممكن تقول بقى لو عايز تتكلم على كل العبادات الظاهرة والباطنة، وبعدين لو عايز من باب يعني وضع خريطة ذهنية لكل أنواع العبادات تقسمها على الجوارح المختلفة وتتكلم على تعريف بهذه العبادات، وده ممكن هتلاقيه بس في فضل الله الحميد، كل ده من باب يعني معرفة التوحيد، وإن كان معظم الكلام ده موجود فيه طبعا في كتب الفقه وكتب الأخلاق والرقائق ونحو هذا، فبيهمك هنا في العقيدة أكتر بيان أصل القضية، إن العبادات الظاهرة والباطنة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وبيجي في جانب الشرك بيهمك العبادات التي صرفت لغير الله وبحجج مختلفة، فبتبتدي تبين بيبقى غرضك، عشان بالذات التي صرف بعض المسلمين لغير الله فبيبقى الغرض بيان أنها عبادة، فإذا تبين أنها عبادة فيكون صرفها لله عز وجل توحيد وصرفها لغير شرك. طبعا أهم عبادة على الإطلاق في أو التي يكثر أن يصرفها الناس لغير الله الدعاء. يقول: من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لمن مات عليه وهو مصر عليه بعد بلوغ الحجة الدعاء والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين. يبقى الاستغاثة، الاستعانة، الاستغاثة، طلب المدد، وأشملهم الدعاء. الدعاء دعاء مسألة، دعاء ثناء ودعاء مسألة، ودعاء المسألة يدخل منه بقى أنواع خاصة منه: الاستعانة على قضاء الحاجات، الاستغاثة مما يخاف، طلب المدد والعون، كل ده فهي أنواع خاصة من الدعاء. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طبعا احنا بيهمنا هنا جدا الأدلة التي تبين ان العمل الفلاني عبادة، عشان يبقى صرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك. فهنا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خد بالك ساعات أيضا من ضمن الحاجات العجيبة إنه ممكن المخالف يقول لك أنا معاك محرم، ولكن أنتم غلوتم فجعلتموه شرك. طيب تيجي تقول له مقتضى أنك تراه محرم، أين تحذيرك منه؟ يعني فتجد أنه بيقاتل لإثبات أنه ليس شرك أو ليس كفر، وبعدين والنتيجة هو أنه يطالبك بالسكوت عنه، بل ربما هو يستحسنه، أو على الأقل يبقى متواجد في الموالد وفي المناسبات التي يفعل فيها هذا الخلل الذي يراه خلل، وهو ساكت، بل سكوت أقرب إلى الإقرار. ده يعني مع انتشار المنهج السلفي وانتشار الأدلة في هذا الباب، وإلا فبدون انتشار هذا المنهج بتجد أصحاب المناهج الخرافية بيقعدوا بقى يستحسنوا هذا للناس ويحسنوه، ويذكروا القصص اللي فيها الـ الـ الـ الـ الـ كيف أن هذا المقبور قد سره باتع ولجأ لا لا لا لا لجأ إليه الناس في قضاء حوائجهم فقضيت. وبالتالي مهم جدا سنة المدافعة، يعني لا يعني تقلل أبدا من يعني كلمة الحق التي تقال، حتى لو ضعيفة، حتى لو باهتة، حتى لو في تضييق، بتلاقي أثرها حتى على من يفعل الباطل نفسه. دايما احنا لما كنا بندخل مناظرات مع بتوع الصوفية إعلاميا، يعني مش ده الكلام اللي بنقراه للصوفية في الكتب، ما بيقولوش الكلام اللي الصوفية بيقولوه، بيقولوا فقط تجدوا كأن المسألة هي بناء المساجد على القبور. فتقول له: طب ما انتوا يعني ده من باب سد الذريعة، ونحن نرى يعني بأعيننا انه فعلا اذا وجد القبر داخل المسجد بنجد بالفعل، ما هوش تخمين، ما هوش حدث، طبعا فضلا ان يكون هو في الاصل امتثال او اجتناب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النهي نحن نعلم ان هو سدا للذريعة، ونرى الذريعة قائمة. من اقول: لا احنا لا نقر اطلاقا التمسح بالضريح ولا وده بيفعله قلة جهال. تقول: قلة جهال؟ طب انتوا عملتوا ايه مع القلة الجهال دي؟ بنعلمهم. هذا الكلام في حد ذاته معناها انه اذا تكلم الناس بالحجة والبرهان، يعني حتى من يروج للخطأ او للباطل لا يعني يتراجع خطوة اثنين، اي درجة تراجع. طبعا احنا يعني مشهور الكلام على ان في باب المنهج والعقيدة وقالوا لا نقبل بأنصاف الحلول، لا نقبل يعني مع هتشوف طب لغاية كده كويس، لا مش كويس، مش يعني لن نسكت عند إذا تراجع خطوة ولا اثنين، ولكن ده بلا شك تقليل للشر والفساد. يعني مش هو لو تراجع خطوة ولا اثنين نقول تمام كده إن هو ده يكون ما ندعو إليه جميعا، بل سنظل ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أرسل يعني ما أوصى به أصحابه وما أوصى به علي رضي الله عنه، وإنه عبر تاريخ المسلمين وجود القبور داخل المساجد فتنة إلى يومنا يعني ما عجزوا يعني طبقت الإجراءات الاحترازية في كل المساجد ما عدا المساجد التي فيها قبور، عجزوا الناس طبعا بيبقوا اصلا انت خطبتهم بخطاب ان الوالي ده هو بيشفي الامراض او سبب، يعني حتى لو انت حتى بتقول انه سبب يقيني ابعدت تماما قضية التوكل على الله وقضية ان ما شاء الله وكان وما لم يشأ ربك، وبعدين جاي تقول له وانت عند الوالي خايف لا تجيلك عدوى، وهتلاقي ان الديانات طبعا الاكثر غلوا اللي هي اصلا قائمه على الغلو في الصالحين وعلى عباده الانبياء والاحبار والرهبان من دون الله تبارك وتعالى، عندهم بقى من ده كلام كتير جدا، وربما كان ممكن تحصل كوارث نتيجه كده. لكن احنا نتكلم على الصوفيه، ليه مش هتقدر تلزمهم بالضوابط سواء كان ضوابط يعني في حجمها الطبيعي او مبالغ فيها؟ هو الوالي ده بيجيله لما يبقى عنده مصيبه، وانت تقول له وانت في حضره الوالي وانت عند المسجد اللي هو عند هذا المقبور اللي سره باتع، خد تقعد اذا كان مش عارف بيتكلموا على ان الدسوق يرجع طفل بعد ما التمساح ابتلعه لامرأة، كلام كتير جدا. هذه العقائد يعني ساكنة في عقول هؤلاء بيبان لها أثره. فالمقصود هنا انه حتى لو دعوة الى الخير بتخلي بعض الرؤوس يقول لا احنا نتبرأ من هذا، حتى لو التبرؤ مش حقيقي، حتى لو مع كبير في تتبع هذا الباطل، كل ده بيقول ان طول ما في تدافع، طول ما في بيان، طول ما في حجة وبيان، بتجعل الجميع يتأثر، اما تأثر كامل واما تأثر جزئي يقل به الشر والفساد. يبقى دي هنا. طيب يبقى رجعنا تاني، احنا غرضنا ايه من هنا؟ غرضنا نسوق الايات اللي فيها ان الدعاء عباد. فالايه تقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ده اهو الايه سمته ضلال وغفلة، لك لا ومش بس كده، ووصفته بأنه عبادة، عشان ما ترجعش تقول للناس ده حرام بس، وبعدين انت حرام بس وتقف حتى يرد حرام وتنهاهم عنه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول فهذا أضل الخلق. طبعا هنا السؤال يعني الإجابة معلومة، ومن أضل؟ لا أحد أضل. يبقى الغرض من السؤال إن الإجابة لا أحد أضل. ليه؟ لأنه ده راح حاجة عكس المقصود تماما. احنا قلنا مش إيه؟ مش راح سكة ملتوية أو تشعبت به الطرق، لا ده راح العكس تماما، لأن الله تبارك وتعالى قال ادعوني استجب لكم. طيب لو حد يعني راح جاب واسطة مش هو طول على نفسه المسافة، ده جاب العكس تماما، ده جعل الله عليه يغضب عليه الغضب الأشد لأنه عبد معه غيره. تقول فهذا أضل الخلق، فالاستفهام ومن أضل للنفي، يعني فالإجابة معلومة سلفا بأنه لا أحد أضل منه، أي أنه ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما احنا قلنا القضية الربوبية والألوهية متلازمين، مين اللي مش هيستجيب له إلى يوم القيامة؟ الموتى والغائبين وحتى الحاضرين إذا سألهم ما لا يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله. طب لو سألهم ما يقدر عليه الخلق، والله لو من باب الأخذ بالأسباب يعني وارد برضو تكون يعني كفر والعياذ بالله، لكن ده نادر، يعني الغالب ان بيسأل الحي الحاضر ما يقدر عليه من باب الأخذ بالأسباب، سواء كان الحي الحاضر ده أعلى أو أدنى أو مساوي. أنت بتسأل العالم يشرح لك مسألة، بتسأل الابن بيسأل الأب يعطيه نقود، الفقير بيسأل الغني أن يعطيه صدقة، المهم أن ده غير. ولذلك هنا إذا سأل المخلوق شيء لا يمكن أن المخلوق يستجيب له إلى يوم القيامة، يبقى لأنه بيخاطب غائب أو ميت أو حي حاضر أو حي أو ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي دي الإيه؟ الأبواب اللي هي دعاء لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. طيب وأنا دعيت الله تبارك تعالى يرزقني ورايح أشتغل، أو حتى الفقير اللي بيسأل، أو حتى اللي في أزمة اللي رايح يقترض، أو الطالب اللي رايح لحد يدعى الله تبارك تعالى ييسر له فهم أموره ورايح لحد يشرح له، كل دي أسباب ظاهرة يأخذها مع توكل القلب على الله، يبقى دي من الأسباب المشروعة. طب نقص توكله، نشوف بقى نقص لأنه درجة، لو اعتمد القلب الكلي على غير الله ده يبقى هنا شرك من هذا الباب، لو انه يعني عنده درجة ثقة في الأسباب وتضعف توكله على الله تبارك تعالى عن القدر الواجب يبقى هنا وقع في محظور. لكن العبرة هنا هو ايه؟ المشكلة الأوضح واللي هي هذه المسائل يسميها الشرع دعاء ولا تجوز إلا لله عز وجل، أن تسأل الله تبارك تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا سألت المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله أو ما لا يدخل في قدرة المخلوق، فإذا لن يستجيب لك إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول والآية عامة في أنه ليس هناك أحد من دون الله يستجيب لداعيه، قال عز وجل وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم أموات وغائبون وغير حاضرين، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم ده مهم جدا، استصحاب نص القرآن على أن الدعاء عباد، فهذا نص في أن الدعاء هو العباد، أنه قال ممن يدعو وقالهم عن دعائهم، وكان خاتمة الآية وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن فالدعاء عبادة، وهذا نص واضح لا يحتمل تحريفا ولا تأويلا، فأن الدعاء هو العبادة، وأنه إذا دعوا غير الله فقد عبدوا غير الله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباد، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يبقى الآية دليل على أن الدعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن هذا الدعاء الذي هو عبادة سيدخلون جهنم داخلين. ثم الحديث طبعا زاده بيان، يعني هي الآية ده معناها وزادها يعني تأكيدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقراءة هذه الآية لبيان هذا. قال تعالى أيضا من النصوص: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طبعا إيه التلازم بين الربوبية والإلهية؟ ده على طول الخط. قل وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. يقول: فقد بين الله عز وجل وجوب توحيد الألوهية في الدعاء وغيره من أنواع العبادات، وبين دليل المستند الذي أو بين التلازم بين الربوبية والإلهية، لأن يعني عامة المخاطبين أو معظمهم مقرين بتوحيد، من لازمه أن إذا أقررتم بأن الله هو الرب ولا رب غيره أنكم تقولوا أنه هو الإله ولا إله غيره، وأن لا تصرفوا العبادة إلا له سبحانه وتعالى. لأن أكثر من يدعو أحدا من دون الله أو كلهم لا بد أن يعتقد فيه الضر والنفع، حتى لو سألته وقال إن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، لازم تلاقيه أسند للمخلوق الذي غلا فيه درجة من التصرف، وإلا لم يكن ليدعو. فقال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلو اعتقد إنسان أن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر فكيف يدعوه من دون الله، وكيف يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات ودفع المضار وجلب المنافع. يبقى احنا بنثبت ان كثير منهم بيقر بتوحيد الربوبية، نعم، ولكنه يعود فيحتال بصورة او باخرى، بيحتال بان لا توسل، ولكن بيجعل لهذا المتوسل به قدرة على انه يسمع الدعاء وقدرة على ان يجيب وغير ذلك، وربما يقولون ان الله فوضه في كذا أو كذا. المهم لازم في الآخر ما أقر به من توحيد الربوبية يعني ينازع فيه بصورة أو بأخرى. يقول: وإذا اعتقد فيه النفع والضر ودعاه من دون الله فهذا من أعظم الشرك في الربوبية وفي الألوهية. قال عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، معصوم صلى الله عليه وسلم بالإجماع من الشرك ومن الكبائر، وفي خلاف الصغائر، والراجح أنه معصوم منها. ولكن الخطاب له لبيان أن حتى أكرم الخلق على الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا لحبط عمله، لو فعل هذا لكان من الظالمين، لبيان أن هذا فعل شنيع للغاية لا يعني يحتج فيه بما يتعلل به هؤلاء كما تسمعون كثير من تعللاته. يقول: ولكن خطب صلى الله عليه وسلم بذلك لكي يتبين بهذا أن أصلح الصالحين وأفضل الخلق لو فعل هذا لكان من الظالمين ولا كان مشركا، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يصح أن يقال فلان الرجل العالم أو الصالح يفعل ذلك. طبعا يمكن تكلمنا كتير يعني، وده يعني يجب ان احنا ناخد بالنا، لا ينفك هذا الكلام اطلاقا عن الكلام على المنهج الفقهي والاتباع وتكريس فقه التعلم بالدليل، تعلم من كتاب مذهب مش من كتاب مذهب. القضية كما ذكرنا مرارا، المتعلم بيتلقى ايه موقع الدليل من الكلام اللي بيتقال. الإخوة بتسأل يعني شرطت باليمين بفضل الله، بس هو الصورة ما عرفش أنه أجود، هو بيبقى فيه اختيارين، خيار تعملها مراية وخيار تعملها طبيعي. فإذا كان ده بيوهم أن اليمين يسار نبقى نعكس الاختيار، هو في البث المباشر بيبقى عطيك اختيار اختيارين للصورة، انا ما اعرفش انهم بيبقى اكثر مين فيهم بيبقى اجود يعني، بس واضح ان هو الخيار اللي انا شغال بيه دلوقتي اللي هو خيار المراية بيظهر عندكم معكوس. ممكن نبقى الاخوة يقولوا لنا بقى ممكن نعمل مهم جدا مسألة اتباع الدليل بالذات. يعني قضية لو ان المناخ مناخ سني والقضية فقط ان واحد لسه بدأ يتعلم فعايز يعني مثلا يعرف رؤوس المسائل بسرعة دون ان ينشغل بالأدلة، او حد حيسأل يعني إذا عندما تقف له مسألة كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن القضية أعمق من هذا. لا يمكن أن يقوم إصلاح عندما تنتشر البدع إلا بتكريس الاتباع، وإلا بحث الناس تنقل الناس قدر الإمكان من مرحلة التقليد المحض إلى مرحلة معرفة الدليل في كل المسائل، عشان ما هو مش هتيجي تقول له قلد وبس بقى لو قال لك البنوك حلال لا، طب لا ليه، طب مش عارف لو قال لك تهنئة النصارى بأعيادهم ما تسمعش كلامه اشمعنى، ما هو طالما ان انا في مسائل هحتاج اشرح يبقى لازم قدر الامكان احاول انقل الناس لذلك سبيلا أن يفهموا معنى الأدلة، عشان لما أجي أنكر عليهم شيء مما يقول به علماء الزمان، لأن ممكن كما في زمن شيخ الإسلام تيمية وغيره يبقوا ناس علماء في أبواب وعندهم مشكلة في باب، علماء في الفقه وهم أشاعرة في العقيدة مثلا، أو علماء في الفقه وعندهم مبدأ التقارب مع معطيات الحياة الغربية كما يظهر الآن وهكذا. طبعا من باب يعني أشد أن يكون هناك ناس بتروج لصور من الشرك ولهم يعني وزن عند الناس، لا يمكن أنه يقتلع هذا إلا بأن كان يفهموا الدليل، وبفضل الله حيفهموا لو عودناهم وعلى الأقل المسائل القطعية ثم الظاهرة الدلالة على الأقل. يعني لو احنا قدرنا نفهم عامة الناس القطعيات مواطن الإجماع وظواهر النصوص الغير معارضة، لأنه هي دي جملة السنة في العقيدة والفقه وغيره، والقضية كلها بيبقى ترك ظواهر النصوص، مع ان الظواهر النصوص الغير معارضة بتقترب من او تفيد القطع على الراجح كما سيأتي، ودي يعني السنة مضرها على نصوص ظاهرة وليست قطعية الدلالة، ظاهرة الدلالة ولكن تتوارد النصوص الظاهرة ولا تتعارض، فيصل الامر الى القطع او يكون هذا القطع يضاف اليه الاجماع فينقلب قطعيا أو نحو هذا. نعلم الناس يعرفوا الأدلة القطعية الدلالة وظاهرة الدلالة، وإزاي أنه لا أعارض ظواهر النصوص برأي ولا بعادة ولا بعرف. وهذا قد يكون بإذن الله تعالى يكون كافي في إخراج الناس من ما اعتدوه من يعني مخالفة. يقول: ولهذا فمن أراد أن يتعلق بدعاء الله وحده، وفي نفس الوقت لو أنت عايز تخلي المدعو يتعلق بدعاء الله وحده، فلنستحضر هذا المعنى من توحيد الربوبية، وهو أن الله وحده هو الضار النافع، فالله عز وجل هو الذي يمس بالضر من أراد، وهو الذي يكشفه عمن أراد، والله عز وجل هو الذي يمس ويريد بالخير من أراد، ولا يمنع فضله سبحانه أحد. ويا معاني تكررت في القرآن العظيم مرات عديدة، فقال الله عز وجل في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال في سورة الفاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قصمير، والقصمير القشرة التي على نواة التمر. يعني طبعا أدنى ما يمكن أن الإنسان يجد أمامه، يعني مش تمرة لا، ولا حتى نواة التمر، ده القشرة التي على نواة التمر لا يملكون أدنى. طبعا في ده ما اتكلم بقى يعني في الفيزياء او الكيمياء في ادنى، لكن في البلاغه ده احقر شيء، ما حدش عمره هيقف عنده نقول لا يملك البشر شيئا من هذا، لان الله هو المالك الحقيقي لهذا الكون. الانسان اذا تملك فهو في اذن كوني من الله تبارك وتعالى ان هذا الشيء يكون معه، يمكن ان يقدر الله تبارك وتعالى ان المال يسرق او يضيع او يحرق، واذن شرع ان يتصرف فيه طالما انه تملكه بطريقته المباحه، يبقى في ملك للبشر لكن ملك مجازي اذا ما قورن بملك الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا أيضا نص قاطع بأن دعاء غير الله شرك، لأنه قال يكفرون بشرككم فسمى ذلك الشرك. مهم جدا في كل صورة من الصور بالذات التي يوجد من يقول أنه لا يعبد إلا الله ومع هذا يصرفها لغير الله، فنقول له: أين ما قطعته على نفسك بدخولك في الإسلام وشهادتك أن لا إله إلا الله؟ يقول: لا، أصل دي مش عبادة، أصل صرفها لغير الله ليس كفر. طبعا قلنا دول متلازمين، أي شيء نقر بأنه عبادة يكون صرفه لا توحيد وصرفه لغير شرك. يبقى احنا بنجيب لهم الأدلة على أنها عبادة، الأدلة على أن يعني أيضا مما يستدل به أو يكون بالعكس يعني قد يكون مباشر جدا بالنسبة لهم أن يسمي الله تبارك وتعالى صرف هذا لغيره شرك. يقول: وقد يقول قائل: إذن هل يمنع أن يسأل الإنسان غيره؟ فإذا قلنا يسأل الحي الحاضر ما يطيق، فيقول: طب هو الأموات من الأولياء فضلا عن الأنبياء، ألم يقل الله تبارك وتعالى في شأنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فإذا طالما أنتم تجوزون سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه، إذا يلزمكم أن تجوزوا سؤال الأنبياء والأولياء في قبورهم، لأنهم أحياء، الشهداء أحياء والأرض لا تأكل السادة الأنبياء. هنا مهم جدا ما ذكرناه ربما في درس الأصول اليوم من جمع الكتاب والسنة وأخذ المعنى متكامل منهما. ومهم جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عض عليها بالنواجذ. كل ما يذكرونه إن كان حقا فأولى من يتصف به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا والصحابة متوافرون أجدبوا، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. نحن نرجع لها في التوسل، كنا نتوسل إليك بنبيك، يبقى توسل بشيء متوقف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش يقولوا ذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاهه، يبقى كانوا يتوسلون بماذا؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم يؤكدوا: وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. وقدم العباس رضي الله عنه ليدعو. يبقى لما يقولوا كل الحجج دي ينقضها ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل قالوا إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هيجيبوا قصص ضعيفة ملفقة ويقول لك طبعا تركي رحمه الله وعفى عنه يعني شرعنا لهذه التوجهات للأسف الشديد جدا بأنه يجيب لها أدلة ضعيفة ويلفق روايات بحيث في الآخر يقول يعني يأتي الأحاديث الصحيحة زي استسقاء عمر دل عنه بالعباس، فإما يضعفها وإما يهدر دلالتها ويجعل الأحاديث الضعيفة ويحاول وربما المتهالكة ويحاول يقول ليست شديدة الضعف و اللي في الآخر يقلب الموضوع. لا، وإحنا حتى في علم الأصول إن الأدلة الأكثر قوة في الثبوت والدلالة هي أصل الأخرى وليس العكس، فلدينا عمل من الصحابة جميعا على مرأة ومشمل من الجميع مع شدة حرصهم على الخير يمنع كل التأويلات الأخرى أو رواية أن في أحد من الصحابة قال يعني إلى غير ذلك. سيأتي الإشارة إلى بعضها ومعظمها ضعيف وممكن يكون صحيحة لكن موضع الشاهد منها ضعيف إلى غير ذلك. الصحابة ماذا فعلوا؟ لم يقولوا أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لم يقولوا أنهم يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فجاهه عظيم في حياتي وبعد مماتي صلى الله عليه وسلم. نعم جاهه عظيم في حياتي وبعد مماتي، لكنهم لم يكونوا يتوسلون بجاهه ولا بذاته، وإنهم كانوا يتوسلون بدعائه، بدليل أنه لما قبض صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا هذا وعدلوا عنه لغيره، عدلوا عنه إلى غيره مع تذكر أشوفه هنا مش ذهلوا مش قالوا ما ممكن كده وممكن كده، ده قالوا كنا والآن في مشكلة مش قادرين فسنعمل عنه كذا. طبعا قصة استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس قصة محورية جدا في رد كل صور التأويلات التي يقول بها يعني من يسوغ الغلو في الصالحين وصرف صور من العبادة للأولياء من يظن الناس ليهم الولاية من المقبرين أو غيرهم، العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. يبقى ممكن نسأل الرجل الحي الحاضر ما يقدر عليه مع توكل القلب على الله تعالى. طيب وهل يمكن أن يعد هذا للأنبياء باعتبار أن الأرض لا تأكل أجسادهم؟ سأل الصحابة. طب ما هسألهم ازاي؟ ما هم سألوا انفسهم واجابوا وتصرفوا ونقلوا لنا تصرفهم، فالاجابة قولا واحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى اذا علمنا انه هذا التصرف من الصحابة هو امتداد لهذه الايات الكثيرة التي تنهى عن دعاء غير الله، وانه لا انه ما يفعله هؤلاء طبعا كلهم هيبقى عندنا مشكله كبيره معاهم برضه، طب انتوا قلتوا ان الانبياء الارض لا تاكل اجساد الانبياء كما كان الكلام صحيح، ولكن رتبتم عليه انك تروحوا تكلموا الانبياء هتدعوهم من دون الله؟ لا لا لا، انا اتوسل بيهم، انا اقول لهم ادعوا الله لي. يا عم انت بتقول له مدد طلبا للعون، لا ما حذفت الكلام ده، انت بتقول له يعني شلاه يا سيدي فلان يعني عشان بالبلد كده من اجل الله اعطني يا فلان. ده انت الناس على قد ما فهمها وعلى قد لغتها، طب هو على قد لغتها انت عمال تجادل معانا كل الجدال ده، مش تعلم الناس حتى في امر يتعلق بالله تبارك وتعالى وبعبادته ما تدافع عنه؟ اذا كنت تتوسل بالانبياء في قبورهم، مع ان هذا طبعا باطل اجماعا مخالف لما اتفق الصحابه عليه مع شده حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشده حبهم للخير وشده حاجتهم، فتركوا هذا فيغلق كل ابواب التاويلات. ده بعد ده كله اللي بيتنفذ بالفعل ليس توسلا بالانبياء في قبورهم وانما الدعاء، وليس قاصرا على الانبياء بل على من يظن بهم الولايه، يعني ما بعد الانبياء لا يمكن الجذب بقى بمين ولي ولا مين ليس ولي، كل من يظن به الولايه. مش طبعا القصص مشهوره في كيف نسبت الولايه ل يعني الناس يقولون بسقوط التكاليف وناس محترفي اجرام، لكن حتى لو افترضنا انهم اولياء، لا ما عندناش وحي يقول ان هم دول اولياء. طب عندنا افترضنا يذهب فيسالهم مع انه ما عندوش الدليل اللي هو بيدعيه ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، طب وماذا عن كل القبور التي ترجع اليها في ويعني تسوغون ان يتوسل بها، وبعدين عند التطبيق العملي تحذف كلمه التوسل ليصبح دعاء مباشرا لغير الله تبارك وتعالى، مع هذا الوعيد الشديد الموجود في كل هذه الآيات لمن دعا غير الله، ومع تسمية الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، وتسمية فعل من دعا غيره بأن هذا عبادة له وأن هذا شرك وكل هذا. طبعا يعني أشرنا عرضا إلى قضية التوسل، لأن دايما المخالف سيقول لا لا نحن لا ندعوهم نحن نتوسل بهم، وبعد ما ينتهي من قضية التوسل تجد الألفاظ، طب تعال شوف الألفاظ اللي بتتقال دعاء ولا توسل، يقول لك لا الناس بقى على قد ايه ما تحسن من اللغة، فيدي بالذات هيسيبوهم يقولوا كلام باطل دون اللغة اللي يقولوا بيها ما نافحوا عنهم، عن اللي نافحوا عنه باطل بس أقل بطلانا من ايه من الدعاء المباشر لغير الله تبارك وتعالى. وعشان كده بنقول في عصر الجهل، لان احنا بنبص نلاقي اللي بيقول يعني لم نجد، طبعا احيانا يصادف بعض الناس صور فجه والعياذ بالله، حد يقول لهم ايوه بيعبد غير الله، لكن الغالب نجد يقول لا مش عباده، طب دعاء لا مش دعاء، طب هات الصيغه نشوفها دي دعاء ولا توسل، يقول يعني الناس اساءت في الاستعمال اللغوي، وبعدين في النهايه هيبقى كما لو كان ان الصوره توسل غير مشروع، يبقى مش كفر، الصوره اللي بتتعمل عباده، لكن يقول لك انا قصدت بها التوسل، والتوسل غير المشروع، لكن في فرق بين هذا وذاك. هنيجي له في التوسل بتفصيل، هو ده اللي بيوجد باب او بيخلينا دايما نؤكد على الا نتسرع في تكفير المعين، ونبين الحق وندعو الناس الى التوحيد، وبفضل الله مع استمرار الدعوه الى التوحيد يستجيب الناس بدرجات متفاوته. نسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا في نصرة دينه، وإن شاء الله نستكمل صور أخرى من مظاهر الشرك في الألوهية في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.